قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر في من ينادي يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا في السنة التاسعة سنة حجة الصديق. وكان أمر أن ينادى في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ألا يطوف بالبيت عريان ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان يعني الحج الذي كان تفعله الجاهلية ويفعل الكفار لا يحصل بعد ذلك العام الذي هو سنة التاسعة التي جاءوا فيها وأن يطوف بالبيت عريان الذي كان يفعله بعض الناس في الجاهلية أنهم يطوفون بالبيت عرات أيضا كذلك يمنع وأن يعلن لهم ذلك حتى تأتي السنة التي بعدها لا يحصل شيء من ذلك وهي السنة التي يحج فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيكون عندما يأتي إلى الحج وقد طفرت مكة من الكفار وأنهم لا يأتون الحج وكذلك لا يأتي العراة الذين كانوا يتعرون وهم يطوفون وهذه من أعمال الجاهلية فتنتهي بهذا العام وأنه بعد هذا العام لا تفعل فتكون حجة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة من أن يوجد شيء من ذلك فيها أي وجود الكفار ووجود العراة الذين يطوفون وهم عراة. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر فهذا فيه دلائل لما ترجم له المصنف من أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر والحج الأكبر الحج والحج الأكبر الحج الحج الأكبر الحج قيل إن هذا في مقابل العمرة لأنها الحج الأصغر وكون الحج يعني يكون في ذلك اليوم يعني من تمامه وكماله وأن الإنسان يعني في ذلك اليوم يأتي بالأمور المتعددة التي شرع الإسلام بها ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب الركن الذي هو الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي والأمور الأخرى التي هو الرمي والحلق هذه من الأمور الواجبة وأما النحر فإنه واجبا على المتمتعين والقارنين وأما المفردون فإنه لا هدي عليهم فعلى هذا فأعمل من النحر الأربعة التي هو الرمي والنحر والحلق والطواف ثلاثة منها لازمة لجميع الحجاج اللي هو الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي كالمتمتعين أو القارنين المفردين الذين ما سعوا مع طواف القدوم وأما النحر فليس للحجاج جميعا فإن الحجاج من لا نحر عليه وهم المفردون وأما القارنين والمتمتعون فإنه يجب عليهم هديا وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن الحكم بن نافع عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان وهو مشهور بكنية أبو اليمان ويذكر أحيانا بكنيته دون اسمه وهنا ذكر باسم بدون كنيته وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعيب عن شعيب بن حمزة الحمصي وهو ثقة شعيب بن أبي حمزة نعم شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. بعثني أبو بكر هذا قبل حجة الوداع لا في حجة الوداع أبو بكر يعني بعث الناس ينادون في الموسم ينادون في الموسم أن لا يحج بعد المشرك ولا يطوف بالبيت عريان بس من حجة الوداع حجة الصديق نعم إيه أبو بكر بعثه بحجة هذا النداء من في السنة التاسعة كما قلت ليش بحجة الوداع.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم الثلاثة المتواليات القعدة والمحرم والقعدة والحج والمحرم ورجب مضر رجب مضر الذي قيل أنه أسد إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه وأنه زيد في التأكيد بأن قيل الذي بين جمادى وشعبان يعني زيادة التوضيح يعني ذكر يعني إضافة إلى مضر وذكر أيضا الشهر الذي قبله والشهر الذي بعده الذي هو وقع بين جمادى وشعبان هذه هي الأشهر الحرم وقد ذكر وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القتال الذي كان محرما فيها قد نسخ فبعض العلم يقول أنه لا يزال تحريم القتال في أشهر الحرم موجود ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه غزا في الطائف وحنين في الطائف إنما كانت في يعني في أشهر الحرم لأنه بعد الفتح وفتح رمضان وهب في شوال وبقعدة يعني إلى الطائف وكان ذلك في وقعده من أشهر الحرم وقعده هو أول الأشهر الحرم فمن مرة العلم على أنه قد مسح وبعد العلم يقول أنه ليس منسوخ بل هو باق علاقة الأشهر الحرم بأشهر الحج أشهر الحج تتداخل مع أشهر الحرم في بعضها لأن أشهر الحج 70 يوما بالشوال وبالقعدة هو 10 من الحجة هذه هي أشهر الحج وأما الأشهر الحرم فهي الثلاثة التي هي القعدة والحجة والمحرم ورجب فشهر بالقعدة شهر من أشهر الحج ومن أشهر الحرم والعشر الأول من الحجة هي من أشهر الحرم ومن أشهر الحج وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم والمحرم وبقية شهر بالحجة هي من أشهر من أشهر الحرم وليست من أشهر الحج قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرحب البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن إسماعيل إسماعيل هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السخسياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد عن من؟ عن أبي بكرة عن محمد هو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بكرة عن أبي بكرة وهو مفروع بن الحارث نعم مفروع بن الحارث أخرجه أصحاب كتب الستة